بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. قال هذا الكلام لبيان أن كل أمر يجري في العالم فهو بتقدير الله تعالى. أحبابنا، مما يجب علينا أن نعرفه هو أن القدرة مترتبة على الإرادة، بمعنى أن الله يريد أولا ثم يوجد. القدرة مترتبة على الإرادة، وأن الإرادة مترتبة على العلم، بمعنى أنه ما تعلق العلم أو ما تعلق به العلم بأنه سيوجد تخصصه الإرادة بالوجود على الصفات التي سبق في علم الله عز وجل أنه سيوجده الله عز وجل عليها، وبعد ذلك تبرزه القدرة، تبرزه القدرة. طبعا هذا الترتيب، هذا الترتيب لا يخفى علينا أنه ترتيب تعقلي فقط وليس ترتيبا حقيقيا، ليس ترتيبا حقيقيا. وإلا لو كان ترتيبا حقيقيا للزم منه، لو كان ترتيبا حقيقيا للزم منه حدوث الصفات، ولكن هذا ترتيب تعقلي فقط. ولكن في حقيقة الأمر كيف يتم الله أعلم بذلك، ولكن لابد أن نفهم هذا المعنى، هذا الترتيب، ونفهم معه ونعتقد معه أنه ترتيب تعقلي ليس غير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم للخلق يعني أقدارا من خير أو شر على وفق ما سبق في علمه جل وعلا. وهذا هو معنى قوله هذا الكلام لبيان أن كل أمر يجري في العالم فهو بتقدير الله عز وجل. فتقدير الله تبارك وتعالى كما قلت قبل قليل مترتب على الإرادة، والإرادة مترتبة على العلم. لذلك قال خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه. العلم لا، ليس الخلق لا يكون بالعلم، الخلق لا يكون بالعلم، وإنما يكون الخلق بالقدرة أو بالتكوين، بالتكوين. فكيف قال بعلمه؟ يعني كما قلنا القدرة تتعلق بالإرادة، الإرادة تخصص الشيء على الوجه الذي تعلق علم الله به أنه سيوجد. نعم، فلولا تعلق علم الله بالشيء بأنه سيوجده على وجه ما، نعم، لما خصصته الإرادة ولما أوجدته القدرة على النحو الذي خصصته الإرادة به. هذا معنى قوله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. كذلك هذه الأقدار التي قدرها الباري جل وعلا إنما قدرها على وفق علمه، يعني العلم كأن العلم هو الأساس في هذه الصفات. يعني الباري جل وعلا العلم كما تعلمون قديم، يعلم الله عز وجل أنه سيخلق زيدا، فلا بد أن يخلق زيد، وعلم أنه سيخلق زيدا بأوصاف ما، لا بد أن يوجد زيدا بتلك الأوصاف، وعلم الله عز وجل أن زيدا سيكون من الصالحين، لا بد أن يكون، وعلم الله بأنه سيأمر زيدا بمأمورات وينهاه عن منهيات، وعلم بأنه أن زيدا سيختار الصالحات، لا بد أن يكون زيد صالحا. فإذا العلم شيء، العلم شيء، والتقدير والقضاء، لما نقول قضى الله بهذا، حكم الله بهذا، هذا الحكم، وسيأتي معنا بعد أستغرق الكلام أنا، هذا الحكم إنما هو تابع لعلم الله عز وجل، تابع لعلم الله. علم الله منك بأنك ستكون كذا فخلقك كما علم أنك ستكون، كما علم أنك ستكون. والعلم كما مر معنا أحبابنا أو ذكرنا أكثر من مرة، هو ليس من صفات التأثير، فليس لأحد أن يعترض فيقول الله قضى علي بكذا أو قدر لي كذا. نعم، قضى عليك بعد أن علم، وهذا ترتيب تعقلي، لما علم الله أنك ستفعل الطاعة الفلانية قضى عليك، حكم عليك، كتب في اللوح المحفوظ بأنك ستفعل، وليس بمعنى أنه ألزمك وأنك أنت مكتف هكذا وكتب، لا، الباري جل وعلا جعل فيك جزءا اختياريا، وهذا الجزء الاختياري هو الذي مناه مناط التكليف، هو مناط التكليف. فعلم الله عز وجل بأنك ستختار الخير فكتبك عنده من أهل الصلاح، وعلم أنه أن زيدا سيختار الفساد فكتبه من أهل الفساد. فإذا قدر لهم أقدارا، إيش يعني أحبابنا؟ لابد من هذا القيد، قدر لهم أقدارا يعني إيش؟ على وفق ما سبق في علمه تبارك وتعالى. سئل سيدي أبو حنيفة رحمه الله عن القدر فقال قد بين الله تعالى ذلك، وقرأ قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فما بقي في العالم شيء إلا وهو داخل فيه. طبعا فما بقي شيء، ما بقي في العالم شيء إلا وهو داخل فيه. معلوم أحبابنا لديكم أن المخلوقات أنواع، أعلاها رتبة بنو آدم، حيث خلقهم الله عز وجل وكرمهم بالعقل وشرفهم بالتكليف، أما الملائكة غير مكلفين. ليه؟ على الصحيح المعتمد، لأن عبادتهم جبلية، والبهائم غير مكلفين لعبد فقدان العقل، والجمادات من المخلوقات. فإذا فقط الذي جعل الله عز وجل له اختيارا، فشرفه هو الإنسان. فغير الإنسان، قدر بمعنى حكم مع نفي الاختيار، لأنه هو غير مختار بالأصل، طبعا هناك أشياء كما تعلمون أيضا في العبد تصدر منه هي غير داخلة تحت الاختيار، الأفعال العبد كما تعلمون أفعال نوعان، أفعال اختيارية تعلق فيها التشريع، وأفعال اضطرارية غير اختيارية، هذه لا يتعلق فيها التشريع، غير مكلف إن صدرت عنه. ثم القدر على وجهين، أحدهما الحد الذي يخرج عليه كل شيء، الحد المقدار الذي يخلو، أنت الآن موجود على صفة معينة، طول معين، وزن معين، شكل معين، ذرات معينة، ألوان معينة، طباع معينة، أوصاف معينة إلى غير ذلك، هذا كله إيش؟ قدر. هذا أنت الآن القدر الذي أنت موجود عليه من هذه الأمور، عقل معين، تفكير معين، هذا كله لا علاقة لاختيارك فيه، هذا اختيار الله لك، هذا اختيار الله لك. قال: الحد الذي يخرج عليه كل شيء على ما جعله عليه من خير أو شر، وحسن وقبح، وحكمة وسفه، وهو تفسير الحكمة، وهي جعل كل شيء على ما هو عليه ولائق به. يعني الباري تبارك وتعالى، الباري تبارك وتعالى لما خلقك بأوصاف معينة، هذا هو اللائق بك، هذا هو اللائق بك، فلا ينبغي لك أنت، لا ينبغي أن تطلب غير ذلك. يعني إنسان مثلا على فرض لو أن الله خلق شخصا ما بعين واحدة، هذا هو اللائق لك، هذا الذي يناسبك، فلا تطلب عينين، فلا تطلب عينين، لأن الخير والحكمة بأن يكون لك عين واحدة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال: والوجه الثاني للقدر هو بيان ما يقع عليه كل شيء من خير وشر. أيوة تمام. القدر الثاني، القدر الثاني هو ما تعلق به، ما تعلق به التشريع أو التكليف. القدر الأول هو عام يشمل ما تعلق به التكليف وغيره، فإذا القدر كأنه أراد أن يقول عام، فيشمل ما جعل عليه الشيء من خير وشر وحسن وقبح وصفات وغير ذلك. أما الوجه الثاني للقدر هو بيان ما يقع عليه كل شيء من خير وشر وما له من الثواب والعقاب. وهذا النوع الثاني من القدر كما قلنا، عندما نقول قدر الله كذا، قدر الله على فلان فعل المعصية، ونكثر من الأمثلة لفعل المعصية لأنه دائما يعترض، يقول العاصي لا علاقة لي، هكذا قدر الله عليك. نعم قدر الله عليك واعلم، ولكن أنت فاتك أن تقول وأن تعلم وأن تعتقد بأن قدر الله عليك إنعم هو على وفق ما سبق في علمه، على وفق ما سبق بعلمه، فعلم ثم حكم، والتفكير في عقلي، علم ثم حكم، وليس حكم دون علم، لم يحكم بدون علم، عندها نقول إيش ألزمه، ولكن هذا ما يكون، لا يكون من الله عز وجل، لا يكون من الله تبارك وتعالى، لا يكون من الله جل وعلا فضلا، لا يكون من الله فضلا تبارك وتعالى، ليس واجبا. يعني الباري جل وعلا لو خلق خلقا وكتب عليهم بمعنى ألزمهم، خلقهم ليفعلوا المعصية، انتبه، خلقهم ليفعلوا المعصية فيعذبهم، لا يكون ظالما لهم، لا يكون ظالما، كما سيأتي معنا الظلم هو التصرف في ملك الغير، في ملك الغير، ونحن كلنا ملك لله جل وعلا. إذا الوجه الثالث القدر هو بيان ما يقع عليه كل شيء من خير وشر وما له من ثواب وعقاب. إذا أحبابنا لما يأتي إنسان فيناقشك ويقول لك قدر الله عليه، ينبغي عليك أن تبين له أول شيء أن الله يعلم الغيب، وأنه إذا علم شيئا أراده، وإذا أراده قدره فأوجده وأبرزه، قدره وأبرزه. فينبغي أن نفهم العامة، أن نفهم أولئك أن القدرة أو أن الشيء الموجود الذي خلقه الله عز وجل إنما هو على وفق العلم، والعلم ليس من صفات التأثير. قوله: وضرب لهم آجالا، وضرب لهم آجالا ليستوفي، ليستوفي كل مخلوق، ليستوفي كل مخلوق ما قدر له، ما قدر له من رزق، من طعام، شراب، من عمر كذلك، ومن عمر ذلك جاء في الحديث عن سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: نفث روح القدس في روعي في قلبي. نعم، لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إذن لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه. ذكرنا أكثر من مرة أحبابنا في هذا الدرس أو غيره أن الرزق ليس فقط المراد به الطعام والشراب، الصحة رزق، العافية رزق، العقل رزق، الانتفاع بالنعم، الانتفاع بالنعمة رزق، الطاعة رزق، المعصية والعياذ بالله بلاء، العلم رزق، الفهم رزق، فقدر الله لك هذه الأشياء. إذا وضرب لهم آجالا، قال وهذا تحقيق، وهذا تحقيق بأن الأجل، طبعا الأجل أحبابنا الأجل يطلق ويراد به معنى من معنيين، الأجل يطلق ويراد به معنى من معنيين، المعنى الأول مدة العمر، مدة الأجل فلان 80 سنة، يعني العمر الذي سيعيشه 80 سنة. إيه نعم، والأجل يطلق كذلك ويراد به آخر العمر، نقول مثلا قضى أجله، يعني أنهى عمره، أو جاءه الأجل، جاءه الأجل يعني جاءه آخر العمر، أو انتهى أجله، انتهى عمره آخر العمر. فالأجل إذن الأجل، أجل الشيء آخره، أجل الشيء آخره، أو أجل الشيء مدته، المدة الكاملة. قال وهذا تحقيق بأن الأجل المضروب لكل واحد منهم من الخلق مبرم محكم، الأجل المضروب لكل واحد من الخلق منهم من الخلق مبرم محكم، لا يحتمل التقدم والتأخر، غير صالح، غير صالح للتقدم والتأخر. لماذا؟ قال لأن هذا الأجل الذي قدره الله عز وجل كما قلنا هو مترتب على ماذا؟ على العلم، أيوة مترتب هو على العلم. فلو أن الله علم بأن فلانا سيعيش 60 سنة، أو التدقيق في الكلام، نقول علم الله بأنه سيخلق زيدا وسيقدر له عمرا 50 سنة، واضح؟ خلق زيدا وكتب في اللوح المحفوظ أنه سيموت في اليوم الفلاني الساعة الفلانية عن عمر يساوي 50 سنة، فإذا به في الواقع مات بعد ساعة، يعني 50 سنة وساعة، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الله جاهل. ليه؟ لأن الواقع كان خلاف المكتوب المقدر في اللوح المحفوظ، وحاشا لله ذلك، حاشا لله جل وعلا. إذا قال لا يحتمل التقدم والتأخر، لأنه لو تقدم أو تأخر لثبت الجهل في حقه جل وعلا، وهذا لا يصح أبدا. فلذلك أحكام مبرمة كما قال لكل واحد منهم، الأجل هو إيش؟ محكم ومبرم. قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كان الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أراد لنا في هذا الكلام أن يبين لنا معتقد ومذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الأجل عندهم ليس متعددا كما ذهب إليه بعض المعتزلة، وإنما هو واحد، الأجل عند أهل السنة والجماعة واحد، لا يقبل الزيادة ولا النقصان. وبناء عليه نقول، بناء على هذا نقول، المقتول عند أهل السنة والجماعة ميت بانقضاء عمره، وميت بحضور أجله في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أزلا. وهذا الموت بخلقه تبارك وتعالى من غير مدخلية للقاتل فيه أبدا. يعني بمعنى كما قال علماؤنا وقال أهل السنة والجماعة، لو صبر القاتل على المقتول طرفة عين لمات دون قتل، لمات دون قتل. فيقول القائل: لماذا يحاسب إذن هذا القاتل على القتل؟ لماذا يحاسب؟ انتبهوا أحبابنا كيف، هنا لابد أن نعلم كذلك نقطة، وهو أن الله عز وجل لما قدر لفلان المقتول 50 سنة قدره بناء على علمه، لأنه علم بأن فلان المقتول زين سيقوم عمر بقتله في اللحظة الفلانية، فكتب الله في اللوح المحفوظ أو أمر القلم بأن يكتب في اللوح المحفوظ، أمره أن يكتب بأن فلان سيموت في اللحظة الفلانية. فهذا كل أحبابنا تابع لموضوع العلم. فعندما يدرك المؤمن عندما يدرك معنى العلم تماما، وأن كل ما يجري في الكون إنما هو بعلم الله عز وجل، يجد سكينة في قلبه، يجد تماما. لا سيما أحبابنا، يعني لا يتهم الله جل وعلا، في أي أمر من الأمور. يعني أنا أمران دائما أقول لإخواننا، يعني إذا ما ابتلي الإنسان بشيء، يعني أنت اعلم، أول شيء ينبغي عليك أن تعلم بأن الذي ابتلاك من هو؟ الرحمن الرحيم. وينبغي عليك كذلك أن تعلم أن هذا الذي جرى عليك إنما هو بعلم الله جل وعلا، جرى عليك بعلم الله تبارك وتعالى، وأنه أن ما لا اختيار لك فيه، اعلم فيه بأن الله رحمن رحيم، وأنه كذلك حكيم، يعني منتهى الحكمة وغاية الحكمة، أنه حصل معك ما حصل. هذا ليش؟ ما لا اختيار لك فيه، منتهى الحكمة هو الذي حصل معك. ليه؟ لأن الذي فعل فيك هذا الحكيم جل وعلا، الحكيم تبارك وتعالى. وقسمة الله لعباده عادلة حكيمة. فلذلك من علم هذا المعنى علم أن الله عليم وأن الله حكيم، وأن الله أرحم به من نفسه، انتبه، أرحم به من نفسه، لم يتهم الله عز وجل قط. لذلك أحبابنا المؤمن ماذا يقول عندما ينزل البلاء؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وماذا يقول عندما تنزل النعمة؟ الحمد لله رب العالمين. فهو يحمد الله في السراء ويصبر ويرضى في الضراء، لعلمه بأن الله عز وجل حكيم رحمن رحيم. الله، ما الذي أخرجنا لهذا الكلام؟ إذن لا يحتمل التقدم. تمام، قلنا إذن الشيخ الطحاوي رحمه الله أراد أن يبين لنا بأن المقتول أو الأجل عند الأجل إنما هو واحد ليس متعدد. تمام، قلنا: فإن قال قائل لماذا إذا كان الإنسان هذا يموت بأجله، ولكن أحيانا أحبابنا بعض العلماء يعبرون بتعبير ينبغي أن نفهمه فهما صحيحا، وهذا ربما قرأناه في بعض في تراجم بعض العلماء، يقول فلان مات بالأجل. إيش يعني مات بالأجل؟ يعني انتهاء أجله، يعني لو أنه قتل يكون مات بغير الأجل؟ لا، أفهم هذا المعنى، ما أراد بهذا، ولكن أراد أن يقولوا لك بأن فلان مات بالأجل. مثلا عرف عنه بأنه دائما كان يخوض معارك ضد الكفار والمشركين، ولكن ما نال الشهادة في سبيل الله، فيقول مات بالأجل أو بانتهاء الأجل، يعني لم يمت شهيدا، لم يمت مقتولا. واضح، هذا مرادهم، وليس مرادهم أن من يموت مقتولا غرم عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش كما قالت المعتزلة، لا، ليس هذا مرادهم، بل أرادوا بقولهم فلان مات بالأجل يعني لم يمت لا مقتولا ولا شهيدا. هذا يقال غالبا في من عرف عنه بأنه كان كثير الغزو وكثير الجهاد. إذا هذا أظن قالوه في حق سيدنا خالد رضي الله عنه، مات بالأجل، انتهاء الأجل، ليفهم هذا الكلام فهما صحيحا عن علمائنا. إلى السؤال نجيب نرجع للجواب، لماذا إذا يحاسب القاتل على القتل؟ يحاسب تجب، يجب القصاص وتجب الدية على القاتل نظرا للكسب، نظرا إيش أحبابنا؟ للكسب. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث نوعا ما حديث مفصل عن الكسب ومعناه إن شاء الله تعالى والخلاف فيه. وقوله تعالى كتابا مؤجلا، وقوله تعالى كتابا مؤجلا، قال فيه معنيان، فيه معنيان، أحدهما كتابا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر، والثاني كتابا مبينا مدونا مشروحا واضحا تقرأه الملائكة فلا ترى خلافه في الواقع، تقرأه الملائكة فكأنه كأن الواقع الملائكة اطلعت، بعض الملائكة يطلع على ما في اللوح المحفوظ، حتى أن بعض ربما بعض الصالحين يطلعون على شيء، على شيء مما في اللوح المحفوظ. هذا يسمى الكشف، يسمى الكشف، فيراه كأنه واقع، يراه كأنه واقع بين أمام عينيه. قال كتابا مبينا في اللوح المحفوظ مكتوبا فيه، كقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قوله لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل خلقهم، انظر هذا معنى العلم، يعني قبل أن يخلقني الله وإياك وغيرنا وكل من يصدر عنه فعل أو عمل، لا يخفى على الله قبل أن يخلقنا هذه الأفعال. يعني حتى النملة هذا الكائن، أو حتى الجرثومة الصغيرة هذا الكائن الصغير، أفعاله الباري جل وعلا على علم بها قبل أن يخلقها. فحتى هذه الجرثومة الصغيرة، هذا الفيروس الصغير الذي يدخل جسم الإنسان ويفعل الأفاعيل، هو يدخل بأمر من الله تبارك وتعالى، وما يفعله إنما هو بفعل من الله جل وعلا، هو الذي خلق هذه الأشياء جل وعلا. فإذا قال لم يخف عليه شيء من أفعالهم، من أفعال الخلق كلهم. والله يا أحبابنا عندما يتأمل الإنسان الواحد منا أن هذه مثلا الجراثيم أو الميكروبات أو الحشرات أو الدواب أو البهائم، هذه كلها إنما هي عبيد لله تبارك وتعالى، وإنما هي جنود لله جل وعلا، وإنما هي هم موظفون حقيقيون بارون طائعون لله عز وجل، يأمرهم فينفذون، لا يعصون الله ما أمرهم. حتى هؤلاء ينفذون أوامر الله تبارك وتعالى، هم موظفون عند الله، يقف والله خاشعا أمام كل ما يجري عليه، يقف خاشعا، بل ربما يعود على نفسه باللوم، يقول هذا مثلا على فرض أحبابنا يعني، وهذا ليس من الشطح أبدا، يقول هذا الجرثوم عمل في فعله لما أمره الله، فأنا لماذا لا أعمل ما أمرت به أن أعمله؟ لماذا جرثوم صغير يكون خيرا مني، يفعل ما أمر به وأنا لا أفعل ما أمرت به؟ يعني الواحد منا لو كان عنده قلب يقظ وعقل يقظ، سبحان الله، لا يترك شيئا يمر هكذا بين يديه إلا ويتفكر به، لا من صغير ولا من كبير، هذا صاحب القلب اليقظ. قال لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم، معناه لا يخفى على الله شيء من أفعال العباد قبل أن خلقهم، فهذا إقرار، هذا إقرار بصدق علم الله تعالى بكل كائن من خلقه قبل كونهم. يعني قال الشيخ أحباب بكلام هذا وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أراد أن يقول أن الله عز وجل، هذا معلوم لديكم ولكن نذكره فقط للمذاكرة، أن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم، وأن العلم هو من صفة من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية لله عز وجل، من الصفات الثبوتية. طبعا نقول صفات ذاتية ليه؟ لماذا سميت الصفات الذاتية صفات ذاتية؟ لأنها لا تنفك عن الذات، يستحيل أن تكون الذات في وقت من الأوقات إن صح التعبير منفكة عن هذه الصفة. نعم، وهي صفات المعاني نفسها. فالعلم صفة من الصفات الذاتية للباري تبارك وتعالى. وتعلمون أن العلماء عرفوا العلم بقولهم صفة، العلم قالوا صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات وجميع المستحيلات وجميع الجائزات. نعم، ولكن تعلق انكشاف، تعلق انكشاف على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خطأ. ولعلنا ذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة. لاحظ كيف قال العلماء العلم صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات وجميع المستحيلات وجميع الجائزات. طيب كيف تعلقت بالواجبات؟ لأن العلم ليس من صفات التأثير. كيف تعلقت بالمستحيلات؟ لأن العلم ليس من صفات التأثير، أم إنما العلم يتعلق بالشيء على وجه الانكشاف، على وجه الإحاطة به دون سبق خفاء، دون سبق خفاء. فهذا إقرار. إيش هذا؟ يعني وعلم ما هم عاملون. هذا إقرار بصدق علم الله تعالى بكل كائن من خلقه قبل كونهم، لأنه تعالى قديم بصفاته ومن صفاته، انتبه، ومن صفاته كونه عالما بكل المعلومات، من صفاته الذاتية الثبوتية المعنوية، ومن صفاته كونه عالما بكل المعلومات قبل كونهم في الأزل، قبل كونهم يعني منذ الأزل، قبل كونهم في الأزل. قال وإنما قرن التخليق بالعلم بكل المعلومات، إنما قرن التخليق بالعلم، ما قال خلق الخلق بعلمه. ليه؟ لماذا قرن التخليق بالعلم؟ قال لأن العلم بالمخلوق، العلم بالمخلوق من شرط التخليق، من شرط التخليق. يعني مولانا ما وجدنا أبدا نهائيا، ما وجدنا أبدا نهائيا صانعا للجهاز وهو جاهل به، هذا مستحيل، كيف صنعه وهو جاهل به؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا؟ قال وإنما قرن التخليق بالعلم بكل المعلومات لأن العلم بالمخلوق من شرط التخليق. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق، وقال جل وعلا وهو الخلاق العليم. انظر يقرن الباري تبارك وتعالى في القرآن الخلق بالعلم لأنهما لا ينفكان عن بعض. وقال تعالى وهو بكل خلق عليم، فقرن في جميع هذه الآيات الخلق بالعلم لأن الخلق لا ينفك عن العلم، لا ينفك عن العلم. قوله وأمرهم بطاعته يعني ووعدهم عليها بالثواب، خلقهم أمرهم بالطاعة، نعم، ووعدهم عليها بالثواب تحريضا على تنفيذ الأمر، كما تقول لولدك احفظ مثلا كذا من القرآن أعطيك، احفظ افعل اعطي. ونهاهم عن معصيته يعني وتوعدهم كذلك عليها بالعقاب. طبعا والعاقل، العاقل من يفعل ليثاب ويترك كي لا يعاقب، هذا العاقل. إنما ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق ليعلم أنه تعالى إنما خلقهم للاستعباد، خلقهم ليكونوا عبيدا له، يعني ليأمرهم فيطيعوه. إنما خلقهم للاستعباد بالأمر والنهي ليأمرهم وينهاهم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وليس ليكونوا عبادا، انتبه، لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي. وليس المعنى إلا ليعبدون، يعني إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لتصدر العبادة منهم حقيقة، لا، هذا ما يصح هذا المعنى، يعني هناك، وهذا أظن هذا الكلام مرة معنا في درس سابق، لأن هذا المعنى لم يقع في الواقع، في الواقع هناك أناس لا يطيعون الله، لا يمتثلون، بل هناك أناس ينكرون الذات الإلهية بالأصل. إيه نعم. ولكن المعنى الحقيقي لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم، إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم، إلا لآمرهم وأن إلا لآمرهم بالطاعة في أمور وأنهاهم عن أمور. وقد حصل هذا، وقد حصل، إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي. قوله: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. كل شيء يجري بقدرته ومشيئته. قال: اعلم أن كل حادث بإرادة الله ومشيئته وقدرته. كل حادث، كل حادث حاصل أو كائن بإرادة الله تبارك وتعالى. فالجار والمجرور في قوله بإرادة، بإرادة الله، إنما هما متعلقان بمحذوف خبر أن. اعلم أن كل شيء بإرادة الله، أي حاصل وحادث بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته وقدرته، خيرا كان أو شرا عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. أحبابنا، مما ينبغي أن نعلمه، أن نعلم أن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، أن الإرادة والمشيئة مترادفان، أن الإرادة والمشيئة مترادفان. وبناء عليه يكون قوله: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، يكون معنى قوله كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، يكون معنى هذا الكلام أن ما يخصصه الله، أن ما يخصصه الله بإرادته يبرزه بقدرته. واضح؟ وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. إذن أحبابنا، معنى كل شيء يجري بقدرته ومشيئته أن ما يخصصه الله عز وجل بإرادته يبرزه بقدرته. قال: اعلم أن كل حادث بإرادة الله ومشيئته وقدرته، خيرا كان أو شرا عند أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم مطلقا، مطلقا يعني من خير أو شر، من خير أو شر، ما تعلق بحكم شرعي بالتشريع أو لم يتعلق، يعني اختياري والاضطراري. وقال تعالى: خالق كل شيء وفعل العبد شيء، فيكون خلق، فيكون خالقه ضرورة. وسيأتي التفصيل إن شاء الله حول مسألة خلق الأفعال. وقال تعالى: قل كل من عند الله. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إلى قوله: أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث قوله ومشيئته تنفذ ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم إلا ما شاء الله لهم إلا ما شاء لهم فما شاء لهم فما شاء الله لهم كان أي وجه هنا وما لم يشأ لم يكن يعني ما تعلقت المشيئة التي هي الإرادة ما تعلقت المشيئة التي هي الإرادة بوجوده لا بد أن يوجد لتعلق العلم لتعلق العلم بوجوده وما لم تتعلق المشيئة يعني الإرادة بوجوده لن يوجد لن يوجد لتعلق العلم بعدم وجوده هنا. ففي قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا مشيئة للعباد لا مشيئة للعباد كأنه في بذلك أراد أن يرد على المعتزلة القائلين إنما يريد الله عز وجل من أفعال العباد ما كان طاعة. الشيخ طحمد قال ولا مشيئة ولا مشيئة للعباد فأراد أن يقول أن يرد على المعتزلة القائلين بأن الله يريد من أفعال العباد ما كان طاعة والمعاصي والقبائح إنما هي واقعة بإرادة العبد على خلاف مراد الله تبارك وتعالى هنا. وهذا يعني والحق أنه لا مشيئة للعباد لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لعل قائلا يقول طب كيف تقول يا أستاذ وقال الشيخ الطحاوي ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم وقبل قليل قلت بأن الأفعال العباد هم الذين يعني يختارون وإلى آخره. هنا لابد أن نفهم أن ولعلي ذكرت ذلك سابقا لكن لا بأس بالتكرار كي يعني نتذاكر هذه المسألة. هناك فرق لابد أن نفهم أن معنى أن أعصي نسأل الله السلامة أو أن يعصي اللهم احفظنا بفضلك وكلأنا برعايتك يا رب ظاهرا وباطنا أن يعصي فلان ربه بإرادته أن يعصي زيد ربه بإرادته بمشيئته. وضربت لعل مثال أضربه دائما أمثلة كثيرة جدا ضربنا مثال سابقا في درس سابق مثلا نحن مجموعة أصدقاء أنا وأربع أشخاص نحب بعضنا مع بعض ولكن أنا بالذات في شخص لا أحبه ولكن المجموعة اختارت وجوده معنا وأنا يعني أن أجلس معهم وأنا كاره لوجوده على الرغم من ذلك يعني نذهب ونأتي إلى آخره مع بعضنا دائما. في يوم من الأيام قررت أن أفعل عندي وليمة نحن خمسة فدعوت من هؤلاء الأربعة أصدقائي ثلاثة وزيد لم أدعه لهذه الغداء لهذا الطعام ما دعوت لأنني لا أحبه فما دعوته فدعوت الثلاثة وجاءوا إلى حضور الطعام الغداء ونحن أثناء الطعام طرق الباب فقمت لفتح الباب فإذا بذاك الذي لم أدعوه موجودا أمامي أهلا وسهلا خير قالوا علمت بأن هناك طعام فاعل دعوة للطعام فالآن أنا كاره له وكاره لدخوله إلى بيتي وكاره كذلك لأكله لطعامي فلا أستطيع أن أقول له آسف ما في مجال أن تدخل الطعام لا يكفي أو ربما أنكر الدعوة بالكلية وخيار ثالث أقول له ادخل. فإذا دخل إلى بيتي هل دخل بإرادتي ومشيئتي أم كرها عني؟ دخل بإرادتي وأنا كاره لدخوله وكذلك ولله المثل الأعلى، يعصي العبد ربه بإرادة الله والله كاره لهذه المعصية. فمعنى قوله ولا مشيئة للعباد، يعني أنت مهما اخترت الأشياء إذا لم يأذن الله لك لن يصدر منك هذا الفعل. فإذا مشيئتك، نفاذ مشيئتك، انتبه، نفاذ مشيئتك، أنت تشاء، أنت تشاء وتختار، ولكن نفاذ ما تختاره إنما هو متعلق بما بإذن الله عز وجل. بل كثيرا نسمع فلان أراد أن مكر بفلان، أراد أن يؤذيه مثلا، فإذا بحفظ الله وعنايته تحف ذلك الممكور به فلا يقع المكروه عليه. ليه؟ لأن الله لم يأذن، لأن مشيئة الله لم تأذن لمشيئة فلان بالوقوع، بالبروز، بالتحقق. فهذا معنى ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. فهذا لا يعني أحبابي نفي المشيئة بالكلية، بأن يكون العباد مسيرين على الإطلاق، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، بل معناه أن مشيئتك لا تنفذ، انتبه، بل هذا فيه إثبات، فيه إثبات لمشيئة العبد، أن ما تشاؤه أنت لا ينفذ إلا إن أذن الله بنفاذه، مع اعتقادك، انتبه، أنه قد يأذن الله لنفاذ مشيئتك وهو مبغض، انتبه، وهو مبغض لما تفعله، وهو مبغض لما تفعله، ليس كرها عنه، هو قادر على المنع. نتذكر المثال الذي ذكرته لكم، فالأمر سهل لا إشكال فيه، ولكن ربما يستشكله كثير من الناس. قال ومشيئته تنفذ ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. الله. طيب أنا كنت بدأت سبحان الله بكلام ولم أكملهم. إيه؟ قلت أن الشيخ الطحاوي أراد أن يرد بذلك على المعتزلة القائلين بأن الله عز وجل يريد من أفعال العباد ما كان طاعة ولا يريد ما كان منهم معصية. ذكرنا هذا الكلام، ذكرنا. طيب ثم قال تعالى، ثم قال الشيخ لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهم المكلفون، يعني شاءوا المعاصي، شاءوا المعصية، شاءوا، قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهم شاءوا المعاصي، فكانت بمشيئة الله بهذا النص الذي ذكره الشيخ. قال ولأن في نفاذ مشيئة غير الله وعدم نفاذ مشيئته أمارة عجزه، ولأن في نفاذ مشيئة غير الله وعدم نفاذ، يعني الله، انتبه، الله أراد حفظ زيد وعمر أراد إيذاءه، فإذا وقع مراد عمر ولم يقع مراد الله فهذا دليل العجز. قال ولأن في نفاذ مشيئة غير الله وعدم نفاذ مشيئته أمارة عجزه حيث جرى في ملكه ما لم يشأ، وهو على العجز، يعني وهو العجز على الله محال. يعني هنا، يعني لا بأس أن نتذاكر كذلك أمرا أحبابنا، وهو أن أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإرادة تتعلق بجميع الممكنات ويشمل ذلك الخير والشر. أما المعتزلة فمذهبهم أن إرادة الله عز وجل لا تتعلق بالشرور والقبائح. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإرادة تتعلق بالشرور والقبائح، أي نعم. ومعنى تتعلى بمعنى أن الله عز وجل يأذن بوقوع المعصية من عبده، يسمح بوقوعها. قد يقول إنسان، طب يا أستاذ لماذا يسمح الله بوقوع هذه المعصية، ولماذا لا يعاقبه فقط على اختياره؟ لماذا لا يعاقبه؟ أراد المعصية ليمنعه. انتبه، الباري جل وعلا يقيم الحجج على عباده، يقيم الحجج. يعني الآن أنت مثلا تأتي بكاميرا، الآن إحنا الآن نصور الدرس بكاميرا بالكاميرا هذه، عندما ينتهي الدرس نقول الحمد لله رب العالمين، نرجع نرى الدرس من أوله بكافة الحركات والسكنات والهفوات والأخطاء كل شيء، ثم نقوم بعملية المونتاج، نقص هذه الكلمة، نقص هذه الحركة، في الآخرة لا يوجد عملية مونتاج. هذا يعني أنت عشت تقريبا 40 سنة مكلف، ستجلس هكذا وترى كل شيء أمام عينيك. ولكن في عنا فرق، المكتور يرى لوحده، في عندنا شاشة عرض صغيرة جدا تراها أنت لوحدك، وفي عندنا شاشات عرض كبيرة جدا. فالمفضوع نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، يا رب كرام الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أما المفضوع فتعرض سيرته على الملأ، شاشة عرض كبيرة، كل الناس يرونه، فلان صاحب اللحية، صاحب العمامة، فلان الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، فلان يفضح على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله تبارك وتعالى، تصدر أعماله كلها شاشة العرض، فما في عندنا مونتاج يوم القيامة. نعم، فسبحان الله دائما ننتقل من كلام إلى آخر. المهم، فلا يجري في هذا الكون، لا يجري أي إرادة الله تبارك وتعالى، إرادة الله تتعلق كما تتعلق بالشروع بالخير، تتعلق كذلك بالشر. طبعا هذا السبب في هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، أن المعتزلة قالوا، ولعلنا ذكرنا ذلك سابقا، قالوا الإرادة والأمر متحدان، هما أمر واحد، الإرادة والأمر، يعني أمر الله وإرادته شيء واحد. إذن فإرادته الله تعالى لفعل غيره هو أمره به، فلا يريد الله عند المعتزلة إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة، فلا يريد إلا ما أمر به، إذن سواء وقع ذلك أو لم يقع. نعم، ولكن هذا ماذا يترتب عليه أحبابنا؟ يترتب عليه أن يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريده تعالى الله عن ذلك. أما عند أهل السنة والجماعة الأمر شيء والإرادة شيء آخر. نعم، فهم بنوا بعد ذلك على اتحاد الإرادة والأمر، قالوا بأن الله عز وجل لا يريد القبائح. ليه؟ لأنه لا يأمر بالفحشاء، وإلا لو أرادها يكون قد أمر بها، وهذا باطل. نعم، فبناء على هذا هم قالوا الله عز وجل لم يرد من الفاسق إلا إيمانه وطاعته، لا كفره ولا معصيته. نعم، كما قلنا هذا يعني أن يقع في في في في في ملك الله عز وجل ما لا يريده. نعم، أما مذهب أهل السنة والجماعة ولعلنا ذكرنا ذلك سابقا هو المغايرة بين الإرادة والأمر، فقد يريد الله الشيء ولا يأمر به، يريد الكفر ولا يأمر به، وقد يأمر ولا يريد، يأمرك بالطاعة ولا يريدها منك، إلى غير ذلك. ثم قال ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. طبعا ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء، تكلمنا كثيرا عن الهداية ولا بأس أن نعيد ونكرر. الهداية كما تعلمون هي الدلالة على ما يوصلك أو على ما يوصل إلى المطلوب. هنا أنت تأتي تسألني أستاذ ممكن أن تدلني كيف أكون فقيها، أرسم لك طريقا كي تكون فقيها، وبعد ذلك أنت كنت فقيها، صرت فقيها أو لم تصر فقيها شيء آخر. فالهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، أوصل أو لم يوصل، حصل الوصول أو لم يحصل الوصول. إذا إن حصل الوصول تسمى هذه الدلالة هداية، وإن لم يحصل الوصول كذلك تسمى هذه الدلالة تسمى كذلك هداية. بدليل أن الله جل وعلا لما خاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى أنك تدل ولكن لا توصل. واضح؟ تدل الناس على الخير ولكن لن توصل إليه من أحببت. والباري ماذا قال كذلك؟ وأما ثمود فهديناهم. إيش هديناهم؟ يعني دللناهم على الحق، ولكن هم ما أرادوا، استحبوا العمى. ولكن الأكثر استعمال لفظ الهداية أكثر استعمالها هو في الدلالة الموصلة، في الدلالة الموصلة إلى المطلوب. إلى طبعا هداية الله عز وجل الهداية التي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الهداية المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام جل وعلا أضاف الهداية إلى النبي عليه الصلاة والسلام تارة ونفاها عنه تارة أخرى، إنك لا تهدي من أحببت. فعندما نعت الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه هاد، يعني بأنه دال يرشد الناس إلى طريق الخير، ولما قال إنك لا تهدي من أحببت بمعنى أنك لا تخلق الهداية في قلوب من أحببت، لا تأخذ، أنت تدل ولا توصل، أنك أنت تدل ولكن لا توصل. وكذلك الهداية في حقه جل وعلا نعم تطلق، ويراد بها كذلك خلق الاهتداء في القلب. لما خاطب النبي الباري جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنك لا تهدي من أحببت، انتبه، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توصل، لا تخلق الهداية في قلب من أحببت، ولكن الله هو الذي يخلق. فهنا الهداية بمعنى ماذا؟ خلق الاهتداء في القلب. وكذلك البالي أضاف الهداية إلى نفسه، ولكن أضافها بمعنى البيان أو مجرد الدلالة، الدلالة المجردة عن الوصول. فلما قال وأما ثمود فهديناهم، ولكن هم ما وصلوا إلى ما إلى هدايتنا لهم لم توصلهم إلى المطلوب منها، لأنهم استحبوا العمى، استحبوا، رفضوا هذا هذا هذا الطريق إلى. فقال يهدي من يشاء ويعصم كذلك يعصم من يشاء. والعصمة كما تعلمون أحبابنا لغة هي مطلق الحفظ، وهي عامة إنها، يعني يستطيع أي واحد منا أن يطلب من الله عز وجل أن يعصمه، بمعنى أن يحفظه من الوقوع في المعصية. أما بالنسبة للعصمة في حق الأنبياء ويعصم، إذا جعلناها بالمعنى هنا قال ويعصم، طبعا أرادني هذا المعنى اللغوي، ويعصم بمعنى يحفظ من المعصية من يشاء. ولكن المعنى المصطلح عليه في حق الأنبياء هي حفظ المكلف المعنى الاصطلاحي من الذنب مع استحالة وقوعه منه، وهذه خاصة بالأنبياء، ولا يجوز لواحد منا أن يطلبها من الله تبارك وتعالى. أما العصمة بمعنى الحفظ لا مانع من ذلك، لا مانع أن تسأل الله عز وجل العصمة. والشيخ الغزالي في الدعاء الوارد عنه في كتابه أيها الولد في آخر كتاب لما علم ذكر لتلميذه ذكر له دعاء وأوصاه بقراءته خلف كل صلاة ذكر فيه سبحان الله اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده. نسيت الدعاء سبحان الله نسيت. المهم ذكر فيه أنه يسأل الله العصمة بمعنى الحفظ لا مانع من ذلك. نسيت الدعاء. قال ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا منه يعافي من يشاء فضلا منه ومنة. ليس لا يجب على الله شيء لا يجب. فالله يهدي ويعافي تفضلا لا على سبيل الوجوب. يهدي ويعافي تفضلا وليس على سبيل الوجوب. قال ويضل من يشاء نعم كذلك الله يضل من يشاء. الإضلال عند أهل السنة والجماعة هو خلق المعصية في العبد والداعية إليها أو هو خلق القدرة على المعصية. هنا أحبابنا لابد من التنبيه لأمر وهو أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الضمير في من يشاء يصح أن يرجع إلى الله تعالى وعليه يكون معنى الإضلال. الضمير في من يشاء يصح أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وعليه يكون معنى الإضلال خلق الضلالة في قلب من يشاء الله إضلاله. هل يجعلنا إيش الضمير في من يشاء راجع إلى الله يعني يخلق الله خلق الضلالة في قلب من يشاء الله إضلاله أو هو خلق القدرة على الضلالة في العبد الذي شاء الله إضلاله. ويصح أن يرجع الضمير إلى العبد وعليه يكون معنى الإضلال جعلنا الضمير راجعا إلى العبد يكون معنى الإضلال خلق الضلالة في قلب من شاء الضلالة من العباد. العبد إذا شاء الضلال خلق الله الضلال في قلبه أو هو خلق القدرة على الضلال في العبد الذي شاء الضلال الذي اختار الضلال. فهذا إذا أرجعنا الضمير إلى الله وإلى العبد. ولكن مما ينبغي أن نعلمه أحبابنا أن الله جل وعلا وهذا الحق الذي سأذكره أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه رحمة منه وفضلا منه ألا يضل من الناس من الخلق من البشر من المكلفين ألا يضل منهم إلا من تعرض لأسباب الضلالة وتعاطى أسباب الضلالة وصرف عن نفسه وسائل الهداية التي أنعم الله بها عليه وأعرض عن جميع أسباب الهداية. كما أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه رحمة منه وفضلا منه تبارك وتعالى أن يقرب أسباب الهداية وأسباب التوفيق لكل من عزم وقرر وأراد أن يستجيب أوامر الله عز وجل لأوامر الله وأراد أن يستجيب لتكاليف الله تبارك وتعالى. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يذكره عن ربه في الحديث القدسي إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا يعني أنت فقط إذا عزمت على الطاعة الباري تبارك وتعالى وعدك بالتيسير، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فإقبال الله على العبد إذا أقبل العبد على الله الضعاف الضعاف إقبال العبد على الله، إقبال الله على العبد إذا أقبل العبد على الله الضعاف إقبال العبد على الله. إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرملة. إذن هذا من عظيم فضل الله عز وجل علينا. فلذلك أحبابنا المطلوب منك أن يرى الله مني، المطلوب مني أن يرى الله عز وجل مني صدق العزيمة على الطاعة، صدق العزيمة على القرب منه، أن أتعاطى. والله يا أحبابنا هذا ملاحظ، أن الواحد يبدأ مثلا يبدأ يريد أن يصلي الضحى مثلا، يقوم فيصلي ركعتين فيجد في نفسه نشاطا ليصلي أربعة، ثم ربما يصلي ثمانية، ثم ربما يصلي 13 ركعة، يجد نفسه راغبة. على مقدار صدقك تعطى. ثم قال ويخذل كذلك، يعني يترك نصرته، ويخذل من يشاء، يعني يترك نصرة وعون من شاء الله أن يخذله. طبعا هذا المعنى اللغوي للخذل، تلك الخذلان هو ترك النصرة، ترك النصرة. أما الخذلان بالمعنى الاصطلاحي هو بمعنى الإضلال والعياذ بالله، بمعنى الإضلال. ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا، ليس ظلما ولا جورا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. بين بهذا الكلام أن العبادة لا يستحقون على الله وجوب مراعاة الأصلح، بل يتصرف فيهم كيفما شاء، لأن العالم ملكه، وللمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يريد. قال الله تعالى ويفعل الله ما يشاء، وقال إن الله يحكم ما يريد. وفيه رد لقول المعتزلة حيث قالوا يجب على الله أن يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم، ما هو الأصلح لهم. تعلمون أحبابنا أن المعتزلة لهم في ذلك عبارة نص يوجبون من خلالها على الله عز وجل أمرين اثنين، وهم يقولون المعتزلة يجب على الله فعل ما هو الصلاح والأصلح لعباده، يجب هكذا تقول المعتزلة، يجب على الله فعل الصلاح والأصلح لعباده. والشارح رحمه الله إنما تعرض فقط لذكر وبيان الأصلح، لبيان الأصلح، يعني بيان قولهم بأن الله يجب عليه فعل الأصلح، ولم يتعرض لبيان قولهم بأنه يجب على الله عز وجل فعل الصلاح. نعم، لعله اكتفى بذلك، لأنه إذا نفى الوجوب على الله، نفى بأن يجب على الله الأصلح، يكون قد انتفى أيضا بأنه يجب على الله الصلاح. على كل، ما هو الصلاح وما هو الأصلح؟ المراد بالصلاح ما قابل الفساد. المراد بالصلاح يجب على الله الصلاح، يعني ما يقابل الفساد، كالإيمان في مقابلة الكفر. فالمعتزلة يقولون إذا كان هناك أمران، أحدهما صلاح والآخر فساد، يجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. هذا بالنسبة للصلاة. أما الأصلح، الأصلح هو يقابل الصلاح، يقابل الصلاة. نعم. فكأن يكون العبد، كأن يكون العبد مثلا في نعمة ما، في نعمة ما، وهذه النعمة، هذه النعمة يوجد مقابلها نعمة أعظم منها، فيجب على الله عز وجل أن يعطيه الأعظم، النعمة الأعظم. فهم يقولون إذا كان هناك أمران، أحدهما صلاح والآخر أصلح منه، يجب على الله عز وجل أن يعطي العبد الأصلح دون الصلاح. والواقع يكذبهم، الواقع يكذبهم بأنه لا يجب على الله شيء. الواقع الذي نعيشه نحن، الذي نعيشه نجد الفقير، الفقير الأصلح له، الصلاح له أن يكون عنده بيت. نجد من الفقراء من ينام بالشوارع في المخيمات، المسلم كثير من المسلمين الآن مهجرون في بلادهم، من بلادهم مهجرون ينام بالمخيمات ويقذفون ويقتلون إلى آخر. أين الصلاح وأين الأصلح؟ فهذا باطل، الواقع يعني يرد عليهم. على كل الشيخ قال، وفيه رد لقول المعتزلة حيث قالوا يجب على الله أن يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم. قال ثم بعد ذلك، ومما يرد قولهم ما صرح في كثير، ما صرح به الله جل وعلا في كثير من الآيات بالإضلال، كما في قوله تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. فلو كان الأصلح على الله واجبا لما كفر أحد ولا عصى في العالم، لأن الكفر والعصيان ليس بأصلح للعباد. فمن أراد منه الإيمان، فمن أراد الله يعني، فمن أراد الله منه الإيمان فهو بفضله لا باستحقاق. فإذا أراد الله منك الإيمان فهذا بفضل من الله، حيث أذن لك أن تؤمن، لا بأنه يجب عليه أن يأذن لك بالإيمان. ومن أراد كفره فهو بعدله. ذكرت قبل قليل أحبابنا أن من عظيم فضل الله عز وجل أنه من أراد، من تعاطى أسباب الهداية يسر الله له الهداية هداه، ومن تعاطى أسباب الضلال أضله. فهذا إيش؟ بعدله. فتيسير أسباب الهداية لمن تعاطى أسبابها فضل من الله وليس وجوبا، وتيسير أسباب الضلال وخلق الضلال في القلب لمن تعاطى أسباب الضلال عدل من الله جل وعلا، أتعاطيت الأسباب فيسرناها لك. ومن أراد كفره فهو بعدله لا يكون لذلك ظالما. ليه؟ قال لأن الظلم هو التصرف في غير ملكه، وهو الباري جل وعلا متصرف في ملكه، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ولأن في إيجاب الأصلح كذلك، أوجبنا على الله الأصلح، ولأن في إيجاب الأصلح إبطال قوله تعالى ذو الفضل العظيم لبطل. لو قلنا يجب على الله فعل الأصلح لبطل قوله جل وعلا ذو الفضل العظيم. ليه؟ قال لأنه لا فضل في قضاء حق واجب عليك. يعني أنا مثلا بعطيك مثال، أنا جبت مثلا إنسان ليصلح لي الحنفية صنبور الماء، بعد أن أصلحه أعطيته أجره. إيه نعم. هل له فضل علي؟ لا فضل له علي. ليه؟ لأنني أعطيته أجره. إيه نعم. فإذا أعطيته ما هو فعل ما هو واجب عليه لمقابل هذا المال، وكذلك أنا لا فضل لي عليه لأنني أعطيته ما هو واجب علي، وجب علي أن أعطيه المال، فأنا لا فضل لي عليه في إعطاء هذا المال، وهو لا فضل له علي في الإصلاح. ليه؟ أن كل واحد منا فعل ما وجب عليه. من هنا أحبابي، من هنا ندرك، معلش سامحونا بين قوسين، ندرك أن الشيخ المدرس المعلم عندما يرى لنفسه فضلا على طلابه أخطأ خطأ عظيما. أنت عندما تعلم وتدرس وتوجه وترشد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنت تؤدي واجبا عليك، لأنك لو لم تفعل لأثمت. أنت تؤدي واجبا وفرضا عليك. فإذا لو كان يجب على الله الأصلح لبطل قوله تعالى ذو الفضل العظيم، لأنه لا فضل في قضاء حق واجب عليك. وكذا فيه إبطال اسم المحسن. قال لأنه لا فضل في قضاء حق واجب عليه، تمام. وكذا فيه إبطال اسم المحسن والمنعم والمجمل والمنان، إذ لا إحسان ولا إفضال ولا منة في أداء ما هو واجب عليه. يعني أنا ما أستطيع بعد أن انتهى من إصلاح حنفية الماء الصنبور أن أقول له لقد أعطيتك 10 دراهم يا فلان، لا أستطيع أن أمن عليه أو أن أتعالى عليه. ليه؟ لأنني أعطيته ما هو واجب عليه. قوله ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، قوله ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، أراد بهذا قضاء التكوين الذي لا يقدر العباد على رده، لأن في رد قضائه إثبات عجزه وهو محال. يعني كأن الشيخ لما قال أراد بهذا قضاء التكوين، كأنه أراد أن يقول لنا بأن القضاء نوعان أو قسمان، القضاء نوعان أو قسمان، مبرم ومعلق. المبرم هو الذي سماه قضاء التكوين، هو الذي سماه قضاء التكوين الصادر فيه كن، وهذا غير قابل للتخلف أبدا. أما المعلق، أما القضاء المعلق هو ما يوجد، هما إذا علق على أمر يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، هذا يسمى إيش؟ المعلق. طبعا أحبابنا انقسام القضاء إلى مبرم ومعلق هذا بحسب اللوح المحفوظ والكتابة التي هي قابلة للتغير والتبديل. أما من حيث، انتبهوا أحبابي لهذا الكلام، أما من حيث إن الله تعالى علم حصول المعلق أو عدم حصوله، فجميع الأمور هذه كل الأمور هذه مبرمة في حقه تعالى، مبرمة في حقه تعالى، لأن الله عز وجل أحبابنا كما تعتقدون هذا، إن علم حصول المعلق، إن سبق في علم الله عز وجل أن المعلق سيحصل، نعم حصل المعلق، لابد أن يحصل، لابد أن يقع هذا المعلق، وإن علم الله عز وجل عدم حصول المعلق لن يحصل أبدا. فإذا مبرم ومعلق هذا ليس فيما استقر إن صح التعبير فيما ثبت في علم الله عز وجل، بل هو بما أراد بما ثبت في اللوح المحفوظ. على كل أحبابنا كثير من العلماء لم يرتضوا هذا التقسيم، لم يرتضوا التقسيم إلى مبرم ومعلق، إلى مبرم ومعلق، وقالوا القضاء واحد وهو ما سبق في علم الله عز وجل. الله. قال: والقضاء يذكر ويراد به الحكم، كما في قوله تعالى: فاقض ما أنت قاض، كما خاطب السحارة فرعون بعد إيمانهم، قال: فاقض ما أنت قاض، يعني احكم بما شئت أن تحكم به. والقضاء يذكر ويراد به الحكم ويراد به كذلك الأمر. قال الباري جل وعلا: وقضى، أمر، فرض، وقضى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ألزم وفرض. والقضاء يذكر ويراد به الحكم والأمر والفعل، كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن. والخلق كما تعلمون فعل من أبناء الأفعال. قال: والتعقيب التأخير، ولا معقب لحكمه، أي لا مؤخر، لا معقب لحكمه، يعني لا مؤخر لما قضاه، لا توجد يعني عوائق تؤخر وتؤجل ما قضاه الله تبارك وتعالى، لا مؤخر لما قضاه، لأن الناس كلهم مقهورون تحت قهره وجبروته، فلا يقدر أحد على ذلك، على تأخير ما قضاه الله عز وجل أو تأجيله. قوله: ولا غالب لأمره، أي لقضائه، ولا غالب لأمره، يعني إيش؟ لقضائه. يحتمل أن يراد، لا سيذكر على كل هنا، يحتمل أن يحتمل أن يراد بالأمر هنا في قوله ولا غالب لأمره، يحتمل أن يراد بالأمر التكوين، يعني القضاء المبرم. ولا غالب لأمره يعني قضائه جل وعلا. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفيه نفي الربوبية عن غيره في هذا النص يعني، وإثبات الوحدانية له. ويحتمل أن يراد بالأمر القضاء فيكون معناه: لا يقضي عليه أحد قهرا، لأنه جل وعلا هو الواحد القهار. قوله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، أي صدقنا بجميع ما تقدم. فتكون الإشارة بقوله ذلك إلى جميع ما سبق ذكره. وفي ذكر الإيقان، وفي ذكر الإيقان بعدهما، قال: آمنا بذلك كله وأيقنا، وفي ذكر الإيقان بعده إشارة إلى أن الإيمان بما سبق ليس بالتقليد المحض، ليس بالتقليد المحض، بل هو القائم على النظر والاستدلال، بل بالدلائل السمعية والبراهين العقلية، علما يقينيا لا يعتريه الشك. قال: واليقين من يقن الماء إذا استقر، لأن العلم الثابت بالاستدلال يسمى يقينا. ليه؟ قال: لثبوته واستقراره. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سماه موقنا لحصول العلم له بالاستدلال من المصنوع على الصانع، من المصنوع على الصانع. قوله: وإن محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى ورسوله المرتضى. لما فرغ من إثبات وحدانية الله وصفاته، شرع في إثبات نبوة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إتماما للإيمان بالشهادتين. إذ الإيمان هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وتصديق الرسول بما جاء به من الشريعة. طبعا الإيمان تحدث عن أصل الإيمان، وإلا الإيمان هو المعرفة مع الإقرار، المعرفة وحدها لا تكفي في الإيمان. الإيمان هو أصل الإيمان المعرفة، والإقرار. ومرة أظن سيأتي معنا هذا أو مرة معنا سيأتي معنا أن الخلاف بين في الإقرار الخلاف في الإقرار هل هو شرط أو شطر؟ نعم شرط لإجراء الأحكام الدنيوية والشرعية على المؤمن أو هو شطر جزء من الإيمان جزء من الإيمان. على كل المراد بالإيمان هنا يعني الإيمان مع الإقرار الإيمان مع الإقرار، وإلا المعرفة وحدها المعرفة وحدها لا تعطي الإنسان اسم الإيمان. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لما لعت المشركين أو أهل الكتاب في القرآن ماذا قال؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك حكم عليهم بالكفر والإشراك. قال إذ الإيمان هو معرفة الله بأسمائه، أو نقول أراد بالمعرفة هنا أحبابنا أراد بالمعرفة، وهذا الذي ينبغي أن نقول أراد بالمعرفة هنا الاستدلال، أراد بالمعرفة العلم القائم على الدليل، العلم القائم على الدليل. إذا الإيمان هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، فلما قال معرفة يعني نظر واستدلال، لما قال معرفة إيش يعني؟ نظر واستدلال وليس تقليدا. وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الشريعة، ولهذا قرن الله تعالى الإيمان بالرسول مع الإيمان به حيث قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. وقوله وإن محمدا معطوف على قوله إن الله واحد، والتقدير نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تبارك وتعالى إن الله واحد إلى آخره، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم. وإنما قدم وصفه بالعبودية وإن محمدا عبده، ليه؟ على وصفه بالنبوة. ونحن نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، مقدم الوصف بالعبودية على الوصف بالرسالة دفعا للشبهة العارضة للناس عند ظهور المعجزات الخارقة للعادة التي يعجز عنها البشر. هذه المعجزات الخوارق للعادة، عندما ينبغ الماء من الماء من بين الأصابع، عندما ينشق القمر، عندما يكلم ينطق بيده الحصى إلى غير ذلك، هذه لا يقدر على مثلها البشر. فكي لا يعتقد من يعتقد كي لا يعتقد من يرى هذه الأشياء أن من صدر عنه هذه المعجزات إله أو رب كما حصل لعيسى عليه السلام، اعتقد النصارى ألوهيته لما كان يرون من كونه يحيي الموتى يبرئ الأثمه والأطرق إلى غير ذلك. تقدم لفظ العبودية كي يستقر في أذهان الناس أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهما صدر منه من أفعال أو من خوارق أو إلى غير ذلك هو لا يعد أن يكون عبدا لله عز وجل، وهو مقر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومهما نحن تكلمنا ووصفنا ونعتنا وتوسلنا والتجأنا واستغثنا إلى غير ذلك بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نحن لا نجاوز النبي عليه الصلاة والسلام قدر كونه عبدا لله تبارك وتعالى، وأننا إنما نجعله واسطة بيننا وبين الله عز وجل، لأننا نحن الذين بحاجة للواسطة. قال وإنما قدم وصفه بالعبودية على وصفه بالنبوة دفعا للشبهة العارضة للناس عند ظهور المعجزات الخارقة للعادة التي يعجز عنها البشر بأن فيه معنى الألوهية، كما اعترضت الشبهة للنصارى حيث اعتقدوا في عيسى الإلهية بسبب ما وجدوا منه فعلا إلهيا من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. وكان أول آياته تكلمه في المهد، لأنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فبدأ بعبوديته إني عبد الله قطعا للشبهة العارضة لقومه، ومع ذلك أخرجوه من العبودية وأثبتوا له الربوبية. وللنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معجزات باهرات وبينات ظاهرة، مذكورة في دلائل النبوة. وإنما وصفه بالاجتباء قال: وأمينه المجتبى ورسوله المرتضى. وصفه بالاجتباء والأمانة ليعلم أن الله تعالى ليخبر الشيخ الطحاوي رحمه الله أن الله جل وعلا لا يظهر المعجزة إلا على الأمين المختار، لا الكاذب الذي هو من الفجار. والمجتبى معناه المختار، والمرتضى يعني الذي رضي الله عنه برسالته. قوله صلى الله عليه وسلم قال: قوله وخاتم الأنبياء، وما سبحان الله أحد أن أقرأ. نعم، في سؤال؟ تفضل. انقسام القضاء إلى المعلق والمبرم، هل هذا راجع من عند المسؤولية؟ مولانا، يعني هذا أنا كما قلت لك يعني هذا فيه خلاف بقطع النظر عن كونه، حتى هو يعني كما قلت كثيرون قالوا هذا لا يوجد قضاء مبرم وقضاء معلق، يعني بقطع النظر، يعني هذا عند الطرفين، منهم من قال بوجوده ومنهم قال بعدم وجوده، ولكن ظاهر النصوص أنه يعني يوجد ظاهر الأحاديث. نعم، جزاكم الله خيرا. والله أعلم. نتمنى أن تكملوا سيدي. نقرأ قليلا، فقريت كثيرا. نقرأ قوله وخاتم الأنبياء لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ولأنه لما ثبتت رسالته بالبراهين العقلية والنقلية ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صادق فيما أخبر. وقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا نبي بعده، وهذا جاء في الحديث الصحيح، وقال: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. فدل أنه خاتم الأنبياء. قوله وإمام الأتقياء لأنه بعث بالتقوى عن الشرك والمعاصي، فأمته المتقون وهو إمامهم، فيكون إمام الأتقياء. انظر، أمته المتقون، يعني الأصل في أمة سيدنا محمد أنهم أتقياء يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي، هذا هو الأصل. فيكون إمام الأتقياء. ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما صلى إماما، أما بالنبيين وهم أتقياء صلى بهم إماما يوم الإسراء، فهو إمام المتقين عموما. يعني قوله وسيد المرسلين لأنه ثبت في الأخبار أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. والمرسلون داخلون في ذلك، فيكون سيدهم. قوله وحبيب رب العالمين لأنه لما ثبت ببركة متابعته لأمته أنهم أحباؤه، لأنه لما ثبت لأمته، هذا تقدير الكلام، قوله لأمته الجار والمجرور متعلقا بالفعل ثبت، لأنه لما ثبت ببركة متابعته، لما ثبت لأمته أنهم أحباؤه، حيث قال تعالى بلسان نبيه: فاتبعوني يحببكم الله. فلأن يثبت أنه حبيب الله أولى. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جلس ذات يوم جماعة من الصحابة يتذاكرون، فسمع حديثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. انتبه كيف صار يتكلم بكلام ظاهره ربما يفهم منه أنهم يقللون من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفاضلون بين الأنبياء. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم وأن يرشد وأن يربي وأن يوضح، وهذا شأن المربين. لذلك أحبابنا، المربي والشيخ الموفق هو الذي لا يصدر منه أمام تلامذته، أو لا يعلم عنه مريدوه وتلامذته أفعالا تحتاج إلى التأويل. فإن صدر عنه فعل يحتاج إلى التأويل لا يعمي عليهم، بل يبين مباشرة ويوضح، كما فعل عليه الصلاة والسلام إنها صفية، وكما فعل الآن. إذا المربي والمرشد والمعلم لا يعمي على مرشديه، عفوا، على مريديه وعلى طلابه وعلى تلامذته، ويقول لهم: احسنوا الظن بأشياخكم ومربيكم. لا لا لا لا، المربي لا يفعل ذلك. المربي يكون واضحا أمام طلابه لأنه مقتدى به، فانظر كيف سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بين لهم أنهم كانوا يتكلمون بحقهم ليس الباطل، ولكن هذا الحق الذي تنطق به ربما أوصله إلى فهم خاطئ، فأراد أن يسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمهم وتذكيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سمعت كلامكم وحجتكم، إن إبراهيم خليل الله، يعني أنتم كما تقولون كلامكم حق وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، انظر، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. الآن جاء التصريح والتوجيه: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. لا أقول ذلك فخرا وتعاليا وتعاظما، وإنما أقوله امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. واضح أحبابنا؟ قال: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا على الله عز وجل يعني يوم القيامة، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. قوله: وكل دعوة نبي أو كل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى. ليه غي وهوى؟ قال: لأنه لما ثبت بالنص القطعي أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، النص القطعي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين في القرآن، وأنه لا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فهو يريد تكذيب النص القطعي فيكون غيا. يقال: غوى يغوي غيا إذا سلك خلاف طريق الرشد. قال الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، أي قد ظهر الهدى من الضلالة، والإيمان من الكفر، والحق من الباطل، والهوى، انتهى الكلام. قال: والهوى، ما قال فغي وهوى، شرح معنى الغي ثم الآن يشرح معنى الهوى. قال: والهوى عبارة عن شهوة النفس وميله إلى الباطل، هذا الهوى سمي بالهوى هوى. ليه؟ لأنه يهدي بصاحبه في مدارك جهنم في دركات جهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، فتكون تلك الدعوة صادرة عن هوى النفس لا عن دليل فيكون باطلا. ثم قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن. شرع الآن في الحديث عن عمومية أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الخلق كلهم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.